أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. إذا أول شيء بيان فضيلة وثواب ركعتي الفجر. المراد سنة الفجر الراتبة، وكونهما خفيفتين هذا أمر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما في أكثر الأحوال بصورة الإخلاص والكافرون. والضجع، أي كان الضجع عليه الصلاة والسلام على الشقين ويتكئ على يديهم، وهذا على سبيل الاستحباب، هذا الضجع على سبيل الاستحباب. والعلماء يقولون هي في البيت وليس في المسجد، وابن حزم يقول الضجع شرط، فمن لم يضطجع بطل صلاة الفجر ولا علاقة لها بصلاة الفجر. شو انظروا كيف، واحد مشرق واحد مغرب، وخير الأمور هي الوسط الذي عليك التوسل. يقول والضجعة والكلام بعدها، وهذا أيضا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقضائهما إذا فاتت، وعندك في قضاء راتبة الفجر أحسن الهيئات والصور والأوقات تقضى بعد أن تصلي الفريضة. إذا لم تدركهما قبل الفريضة فصليهما بعد الفريضة. لم يتيسر هذا ولم تفعله بعد ارتفاع الشمس، معنى؟ طيب، لم يتأثر هذا، ممكن إذا كنت نسيت ولم تذكر إلا بعد الزوال أي بعد الظهر تصلي أيضا ركعتين، تقضي ركعتين، معنى؟ إذا أنت عندك الآن أحسن وقت في قضاءتين ركعتين متى؟ بعد سلم الفريضة، تذكر أتى به. طيب، ما أتى به بعد الفريضة مباشرة؟ بعد ارتفاع الشمس وذهاب وقت الكراهة. طيب، في وقت الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى الزوال لم يتذكر إلا بعد أن صلاهما أيضا بنية الإيه؟ القضاء يعني. ولكن إن شاء الله إذا كان نسيا فهما كأنه أداها في الوقت. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، إذا ذكرت أقم الصلاة لذكري، إذا ذكرت كمان جاء في بعض أقوال المفسرين. وعن عائشة قالت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد تعهدا أو تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتركهما لا في حضر ولا في سفر، حتى في السفر كان يصلي ركعتين وركعتين. وعنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. طيب، أنت تصلي ركعتين والمؤذن أقام الصلاة، أوجز في هاتين ركعتين وخففهما وأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. لكان معهودا منك أن تطيق وأن تطمئن أكثر عندما يقيم الصلاة خفف عندما تقيم الصلاة، أوجز وخفف، ولا تسلم وأنت لم تتم ركعتين. يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ترغيب وحث وحض على أداء هاتين الركعتين. قال وفي الباب عن علي عند ابن ماجه وعن ابن عمر عند أحمد وأبي داود والطبراني غير حديث الأكل، وعن ابن عباس عند ابن علي في الكامل، وعن بلال عند أبي داود روى من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث علي ومن حديث بلال. قوله الضجعة، الضجعة عندي كسر الضاد، الضجعة يعني الهيئة، يعني كسر الضاد المعجمة الهيئة، والضجعة بالفتح المرة فعل المرة، فعل ايه المرة، وبفتحها المرة. ذكر معنى ذلك في الفتحين. قوله أشد تعاهدا في رواية ابن خزيمة أشد معاهدة، ولمسلم ما رأيت على شيء إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. زاد ابن خزيمة من هذا الوجه ولا إلى غنيمة. والحديثان يدلان على أفضلية ركعتين الفجر وعلى استحباب التعاهد لهما وكراهة التفريط فيهما، وقد استدل بهما على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر. في خلاف في المسألة أيهما أفضل في السنن الرواتب، الوتر أم ركعتي الفجر؟ وفي الحقيقة كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع الوتر ولا يدع ركعتي الفجر لا في حضر ولا في السفر. والذي يظهر أن الوتر أفضل وأوكد، الوتر أفضل وأوكد. أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، وحديث أخرى غير هذا. قال ووجه الدلالة ويكون هو أحد قولي الشافعي، يعني الشافعي له قولان قديم وجدي. قال بارك الله فيكم، وجد بالدلالة أنه جعل ركعتين الفجر خيرا من الدنيا وما فيه، وجعل الوتر خيرا من حمر النعم، وحمر النعم طيب، وحمر النعم جزء ما في الدنيا. وصح قولنا عن الشافعي أن الوتر أفضل، وقد استدل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل، وبالاختلاف في وجوبه كما سيأتي. يعني اختلف في حكم الوتر هل هو واجب أو مستحب، واتفق على أن ركعتي الفجر مستحبة سنة ليست واجبة. فالذي اختلف في كونه واجبا أو مستحبا أوكد وأفضل من الذي اتفق عليه أنه مستحب وسنة ومندوب. ظهر وجه الاستدلال، هذا هو. قال وقد وقع الاختلاف أيضا في وجوب ركعتي الفجر، لكن ليس كالاختلاف في الوتر، فذهب إلى الوجوب الحسن البصري، وهذا التفرد منه. حكى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف، وحكى صاحب البيان والرافعي وجها لبعض الشافعية. أنتم ملاحظين الآن ولا قولي للشافعي وبعدين وجها للشافعية؟ بينهما فارق؟ بلى، القول قول الإمام، والوجه للشافعية استنباط الأتباع، استنباط الأتباع، الوجه أو الوجهان أو الرواية والروايتان ليست أقوالا إنما هي استنباطات في مضمون قواعد الشافع. لأن الشافعية في فقههم لهم قواعد، الحنفية في فقههم لهم قواعد، الحنابلة كذلك، المالكية كذلك. فيأتي الأتباع من بعد يستخرجون على القواعد ويقيسون على القواعد في فقه الشافعي في فقه مالك، فيقول لك وجه لبعض الشافعية، بقول لك وجه يعني استنباط الأتباع، منزلين ذلك قائسين ذلك على قواعد الشافعية لكم، أو على بعض فتاوى وأحكام الشافعي نفسه وأقواله، قاسوا هذا بهذا قياس النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، وقالوا هذا وجه لبعض الشافعية، أي أن أتباع الشافعية أئمة الشافعية من بعد الشافعي رحمه الله قالوا بهذا القول استنباطا منهم وتنزيلا منهم على بعض قواعد وفتاوى وأحكام الإمام الشافعي. قال وجها لبعض الشافعية أن الوتر وركعتي الفجر سواء في الفضيلة. إذا تلخص معنا أن الوتر قول بأن الوتر أفضل، وقول بأن ركعتي الفجر أفضل، وقول بأنهما سواء. معنا والراجح أن الوتر أفضل ويليه ركعتا الفجر. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أحمد وأبو داود. الحديث في إسناد عبد الرحمن بن إسحاق المدني وحسنه الشيخ الألباني، يقول ويقال في عباد بن إسحاق أخرج له مسلم استشهد بالبخاري واتفقه يحيى بن معين، قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به وهو حسن الحديث وليس بثبت ولا قوي، ليس بثبت يعني في الدرجات العالية من التعديل كالتثبت شعبة أو تثبت سفيان أو الحمادين، ولا قوي معناه يعني يصلح في الشواهد المتابعات وصف. وقال يا حبي سعيد القطان سألت عنه بالمدينة فلم يحمدونه، هذا تجريح ولم يحمدونه تجريح، لكن أيضا ليس بالقول. وقال بعضهم إنما لم يحمدوا في مذهبه فإنه كان قدريا فنفوه من المدينة، فأما رواياته فلا بأس. وقال البخاري مقارب الحديث، وكلمة مقارب كما قلت لكم تصلح الشواهد المتابعة، مقارب مقارب كلاهما لفظان صحيحان إما بفتح الراء وإما بكسر الراء، مقارب الحديث أو مقارب الحديث. وقال العراقي إن هذا حديث صالح، والحديث يقتضي وجوب ركعتي الفجر لأن النهي عن تركيم حقيقة في التحريم، لكن إحنا معنا أحاديث كثيرة من حديث طلحة بن عبيد الله افترض الله عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة، معناه خمس صلوات، فالزيادة عن خمس صلوات إيجابا تحتاج إلى دليل قوي صريح. وحديث طلحة بن عبيد الله في كونها خمس صلوات في اليوم والليلة افترضت على العباد صارف لأي حديث فيه الأمر الذي يفيد الإيجاب، فنحن نصرف بحديث طلحة بن عبيد الله كل أمر في هذه الأحاديث يشعر بأن هاتين الركعتين أو هذه الصلاة تكون واجبة مفروضة، إلا أن يأتي دليل صريح كما جاء يعني أحاديث يا إخوان أو نصوص في إيجاب صلاة الجنازة وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا وغير ذلك من الأبواب الواردة في أنواع الصلوات كما جاء في الكتب الفقه. حتى اختلفوا في صلاة العيدين هل هي واجبة أو سنة مؤكدة أو هي فرض كفاية، حتى اختلفوا كذلك في صلاة الكسوف والكسوف، حتى اختلفوا في صلاة حيض المسجد هل هي واجبة أو مستحبة، لكن احنا معنا النص الصريح أنها خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد، من زاد على هذه الخمس طلبنا منه الدليل الصريح الراجح القوي في هذا الباب، فإن أتى به قلنا به، إذا سلم من المعارض، وإنما أوجبنا صلاة الجنازة لأنه ليس فيها سجود ولا ركوع، ليس فيها سجود ولا ركوع، بارك الله فيكم. وتصلى في أي وقت، تصلى في أي وقت صلاة الجنازة، بارك الله فيكم، وهي من الصلاة ذات الأسباب، تصلى في أي وقت. قال: والحديث يقتضي وجوب ركعتي الفجر، لأن النهي عن تركهما حقيقة للتحريم، وما كان تركه حراما حراما كان فعله واجبا، ولا سيما مع تعقيب ذلك بقوله: ولو طردتكم الخيل. إنما هذا فيه مبالغة وحث وحض أكيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام على المحافظة على هاتين الركعتين، فإن النهي عن الترك في مثل هذه الحالة الشديدة التي يباح لأجلها كثير من الواجبات من الأدلة الدالة على مذهب على ما ذهب إليه الحسن من الوجوب. معناه في الحقيقة مش معناه الخيل تطردكم والعدو يطردكم وأنتم تسلمون أنفسكم للعدو، لا، ليس هذا مقصود، إنما المقصود المبالغة في المحافظة على هاتين الركعتين، ليس المقصود يعني تفضي بنفسك إلى التهلكة وتسلم نفسك للعدو عشان تصلي هاتين الركعتين، ليس هذا هو المراد، ولا يفهم هذا الفهم إلا أهل الظاهر الجامدون مع الحروف، الجامدون مع الحروف، وإلا روح النص هذا ومعنى هذا النص المحافظة على هاتين الركعتين، مش معناه العدو يرميك وبعدين عشان انت تصلي ركعتين، طب ارمينا عم نصلي ركعتين، ما قالش كده الشرع، تلقي بنفسك الى التهلكة، تودي يعني بنفسك وتهلك نفسك عشان انت تصلي ركعتين، ما هذا، ما هكذا نفهم النص، والكلام الشوكاني مشعر بانه ايه يسير مع اهل الظاهر في المسألة دي، ولسنا نوافق الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى، يقول: ولا سيما مع تحقيق ذلك بقوله: ولو طردتكم الخيل. النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوه قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار. مفحص قطار يعني نهايته مثل كفه هكذا. هل هذا يسع واحد يسجد فيه يصلي فيه؟ ما يسعش. ما يسعش انسان يصلي في المكان ده برجليه بقدمه ببدنه بكل شيء. انه في مبالغه انك تبني مسجد ولو صغير. هيصلي فيه اثنين، هيصلي فيه ثلاثة، يصلي فيه خمسة، يصلي فيه صف، صفين، ثلاثة، أربعة، أنت مأجور. مش معناه تروح تعمل مسجد زي مبحص القطاع، مبحص القطاع قدر يكفر، القطاع الطير الصغير حمام تتفحص في الأرض كده. بتشوفها؟ ما شفتوش قطاع الحمام ولا إيه؟ ولا بس اللي بشوفه. زي القطاع يا إخوة قدر يكفر كده. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال كمفحص ولو كمفحص القطار معناه ابني مساجد، ابني مسجد ولو صغيرا فانت ماجور وانت مثاب، ويبني الله لك عز وجل بيتا في الجنه مقابل هذا البيت. معناه هذا معنى فما تيجي واحد يقول ايوه انا هعمل مسجد كده، طب انت عملت ايه؟ مش ده اللي قصده النبي عليه الصلاه والسلام، لم يقصد هذا النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ما المسر حصل قبل ذلك، طب هو مفيش حصى الان معنا سجاد، راح نجيب حصى عشان يصدق عليه الحديث يصلي في المسجد فيه حصى لازم واجب لزاما، مش هذا المقصود. انت الان اهو المسجد مفروش بالفرش والبوصه، تروح انت تتحكك فيها تتلمس فيها وتترك الخطيب قاعد تعبان كل اسبوع يحضر خطبه، وانت تفهم ايه بقى؟ هتفهم ازاي وانت قاعد مشغول بالفراش والبسط تتفحص بها؟ اذا قال لما قال ما مس الحصى يعني يعبث، المقصود انه يعبث، مش بقى لو جاب قلم انا هسجل فعلا خطبه الخطيب لانها مفيده جدا هكتبها دلوقتي وهو بيقراها. اصبر علي انا هسجلها بالقلم اهي. اقعد بقى اكتب ورا الخطيب بخط حلو وحسن واحمر واسود والوان عشان تطلع خطه حلوه. هذا مش مقصود النبي عليه الصلاه والسلام. لمن كتب الخطبه وراء ختم الخطبه اقبح واشد من المس الحاصل. ياخذ القاضي والغضبان طب يفرضوا ان كان جوهر ولازم الله طب ما برضه تشوه شكله هو جوهر طب يفرضوا انه مستعجل معاه موعد يركب طياره تروح انت يقضي بينك وبين الناس طب ما هو مشوش الفكر. ليأخذ القاضي وهو ايه؟ غضبان. دي صوره من الصور التشويش. لانه لما يكون مشوش الفكر ما يعرفش يقضي صح ولا يستمع ما عندوش وقت يستمع لده ويستمع لده ويستمع لده. فاذا كان غضبان وغضبان كده يعني فعلان من الامتلاء امتلاء غضب. كذلك لو كان جوعان لو كان بردان شديد برد لو كان مستعجل ها لو كان مشوش الخاطر فما نمشيش يا اخوه نجمد مع النص واللفظ والحروف انما ننظر النص ده لو معنى نعم ناخذ به نجول مع روح المعنى. ما تعملوش زي بعض الفقهاء من الظاهرين قال لك النبي عليه الصلاه والسلام يعني قال البكر ابنها صماطها فاذا اتكلمت وقالت انا اريد الشاب ده والله ده كويس بقول العقل باطل خلاص. طب انا ازاي بقى؟ طب انا ما فهمتش النص اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام بقى. هي الاصل في البكر انها بتستحي تتكلم فلو تكلمت ووافقت العقد اوكت. ازاي بقى اما تسكت هو العقد صحيح واذا اتكلمت فالعقد باطل؟ هذا الجمهور هذا الجمهور. وقال اصل النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري. فلو ان الانسان بل في قاروره ثم صب القاروره في الماء الذي ما فيش فيه مشكله. هذا جمود مع النص جمود مع النص. وقال لو تغوط ثم القاها في الماء ما فيش مشكله لان قال لا يبولن بس. الله الغائط اقبح من البول. انتوا معنا ولا بتروحوا بعيد؟ اهو الحديث اهو ولو قربتكم إيه الخير معناه المواظبه مش معناه الخير تطردك والعدو تطردك وانت توقف له تقول له ارميني عم اصلي ركعتين. ما ينفعش الكلام ها؟ ما ينفعش الكلام بارك الله فيك. ما يعملش زي واحد كان بيقطع الطريق وموقف حاجز الناس ببرميه في الطريق موقف برميه وواقف عليه بالرشاش ومعاه ابنه بيقطع الطريق اي سياره تمر واقف مش شايف التمرين رايح فين جاي منين برميه في الوسط وسط الطريق. فاذن الظهر قال له يا ابني خليك واقف على البرميل اللي يمر من هنا عم بصلي اربع ركعات. ولا ينفع الكلام صلي اربع ركعات صلي الظهر تروح تقطع الطريق ولا كلام. انت بتصلي انت موحد ومعترف مقرب وجوب الصلاه وفرضياتها وانت ما شاء الله محافظ عليها ومحافظ برضه على قطع الطريق. هذه مصيبه هذه مصيبه اذا كله خير. طيب نرجع ثاني لنص الحديث. الامام الشوكاني يقول فان النهي عن الترك في مثل هذه الحاله الشديده التي يباح لاجلها كثير من الواجبات ها يعني يجوز ترك الواجبات في هذه الحاله خوف ها لا واجب مع العكس ولا حرام مع الضرورة. هذه القاعدة فقهية. قال من الأدلة الدالة على ما ذهب إليه الحسن من الوجوب فلا بد الجمهور من قرينة صارفة. يا سلام هي قرينة صارفة ما على قرينة صارفة كحديث طلحة بن عبيد الله خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليل وحديث معاذ علمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات والنبي عليه الصلاة والسلام لما في المعراج لما يتردد بين موسى وبين ربه سبحانه وتعالى ها يخففها من 50 حتى صارت 5 ولا صارت 6 و7 ولا مين طبعا 5 ولا 6 و7 5 هذا هو النص الصريح. معنى اخوان تعالوا بقى نشوف فلا بد للجمهور ايه بيقول ايه من قرينة ايه عن المعنى الحقيقي للنهي بعد تسليم صلاحية الحديث للاحتجاج وبعدين اللي ضعف الحديث ما احتاجوش كلام الشوكاني ده ولا كلام غير اصلا. لكن ان شاء الله الحديث صحيح. واما الاعتذار عنه بحديث هل علي غيره؟ ايوه هذا من الادله ايضا حديث طلحه بن عبيد الله جنبه حديث طلحه الاعرابي سال يا رسول الله قال عليك خمس صلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فساد الجواب عنه، والجواب في الحقيقة عليه جواب، الجواب عليه جواب، فهمتني؟ فلا نسلم للإمام الشوكاني أصلا. قال فساد الجواب عنه. وعن ابن عمر قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في ركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، رواه الخمسة إلا النسائي. الحديث أخرجه أيضا مسلم. وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمذي، وعن أبي هريرة عند مسلم، وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وعن أنس عند البزار ورجال الإسناد الثقات، وعن عائشة عند ابن ماجه، وعن عبد الله بن جعفر عند الطبراني في الأوسط، وعن جابر عند ابن حبان في صحيحه، قالوا رمقت في رواية للنسائي رمقت النبي عليه الصلاة والسلام 20 مرة، وفي رواية ابن أبي شيبة بالمصنف سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 مرة، وفي رواية ابن عدي بن كامل رمقت النبي عليه الصلاة والسلام 25 صباحا. وجميع هذه الروايات مشعرة بأنه كان يجهر بقراءتهما ولا يلزم، ولا فربما كان يجهر في بعض الأحيان ليتعلم الصحابة هذه مسألة، وربما أنه كان بين الإخفاء والجهر، فمن تأمل فيه وأصغى يستمع. وكل هذا وهو في بيته عليه الصلاة والسلام، كل هذا وهو في بيته، كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام. قال والحديث يدل على استحباب قراءة سورتين الكافرون والإخلاص في ركعتين الفجر. قال العراقي وممن روي عنه ذلك من الصحابة عبد الله بن مسعود، ومن التابعين سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وسويد بن غفلة وغنيم بن قيس، ومن الأئمة الشافعي. قال مالك أما أنا فلا أزيد على أم القرآن في كل ركعة، هذا مذهب الإمام مالك، والصحيح القراءة بعد الفاتحة. واحتج بحديث عائشة الآتي، وأيضا حديث عائشة ليس على مذهب إليه الإمام مالك، هذا استنباط منه رحمه الله. وحديث عائشة تقول يعني أنه كان يخفف هاتين الركعتين حتى أقول إيه هل قرأ فيهما أم لا، لا يلزم منه أنه لم يقرأ لأنها احتمالية ومترددة ومتشككة. فهنا يقول وأما أنا فلا أزيد على أم القرآن بكل ركعة. واحتج بحديث عائشة وسيأتي أنه مجرد شك منها فلا صح الاحتجاج به. وفي رواية عن الأصم وابن علية أنه لا يقرأ فيهما أصلا. الله أكبر، شوف مذهب، شوف مذهب عمل إيه، قال لك لا أقرأ أصلا لا فاتحة ولا سورة، ومالك قال أقرأ الفاتحة فقط. والأمر في هذا الأخذ بالزائد من الروايات في هذا أنه كان يقرأ الفاتحة ويخفف، يقرأ بعد الفاتحة سورة ويخفف. قال وهو مخالف الأحاديث الصحيحة وفي الحديث أيضا استحباب تخفيف ركعتي الفجر، وسيأتي ذكر الحكمة في ذلك. عن عائشة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف ركعتي اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول هل قرأ بهما بأم القرآن، متفق عليه. وفي الباب عن ابن عباس عند الجماعة بنظر فصلى ركعتين خفيفتين، وله حديث آخر عند مسلم وأبي داود والنسائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية سورة البقرة، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وفي رواية لمسلم وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وعن حفصة عند الجماعة إلا أبا داود بلفظ ركعة ركعتين خفيفتين، وعن الفضل بن عباس عند أبي داود بلفظ صلى سجدتين خفيفتين، وعن أسامة بن عمر عند الطبراني بلفظ فصلى ركعتين خفيفتين. الحديث وما ذكر في الباب معه يدل على مشروعية التخفيف، وذهب إلى ذلك الجمهور، وخالفت لذلك الحنفية فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة، ومخالف للصلائح الأدلة، واستدلوا بالحديث الواردة في الترغيب في تطول الصلاة نحو قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القرون، لكن هذا مخصص بمثل هذا الحديث في تخفيف ركعتين الفجر، ونحو فإن طول صلاة الرجل معنة من فقهه. معنى هذا يعني طول صلاة الرجل بالنسبة لله للخطبة هذا ما يعني سيقة في بيان إطالة الصلاة وتخفيف الخطبة. معنى وليس معناه إذا كانت الخطبة نصف ساعة فتكون الصلاة ساعة، مش هذا المقصود، مش هذا المقصود، المقصود تخفيف نسبي وإطالة نسبية. بارك الله. قال وهو من ترجيح العام على الخاص. وبهذا الحديث تمسك مالك وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في هاتين الركعتين، وليس فيه إلا أن عائشة شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا لشدة تخفيفه لهما. وأيضا يا إخوان لا نخفف حتى لا ندري ما نقرأ، ليس هذا مقصود، إنما نخفف مع تدبر ومع تفهم. مش معناه تخفيف هضرمة، لا تتدبر ما تقرأ ولا تدري ما تقول، ليس هذا مقصود خالص. قال وبهذا الحديث تمسك مالك وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب. ها من مالك؟ كنيته ايه عندك انت؟ احمد كنيته؟ كنيته ابو عبد الله ما تروحش البيت والشافعي كنيته ايه؟ محمد بن مليسك. كنيته ايه؟ ابو عبد الله وابن حنبل برضو كنيته ايه؟ ابو عبد الله خلاص. والبخاري كنيته ايه؟ ابو عبد الله. طيب حسن والصنعاني ايضا ابو عبد الله، والثوري ابو عبد الله ايضا، وابن ماجه ابو عبد الله، وابو حنيفه ابو حنيفه وهو نعمان المثال. جزاك الله خير ما تغلطش ما تنساش. يأبى الجواب، قالوا في مالك يأبى الجواب فلا يراجع هيبته. ها والسائلون نواكس الأبطال، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المطاع وليس ذا سلطان. من يقرأ البيتين أو من يكتبهما؟ يلا ها لكن كان جاب الجواب فلا يراجع هيبة. الشيخ محمد نجيب ها يلا اكتب عشان تكلم الشيخ سعد اليوم، سلم له عليه قول له كتبنا البيتين اهو. ها يقبل الجواب فلا يراجع هيبة. السائلون نواكس الألقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المطاع وليس ذا سلطان. يقبل الجواب فلا يراجع هيبة سبب الهيبة والإجلال والوقار له. والسائلون نواكس الألقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المطاع وليس ذا سلطان. يلا شكرها اقرا شكر. يأبى الجواب فلا يراجع هيبة. السائلون نواكس الألقان، الألقان يعني رؤوسهم مطاطية إلى الأرض. نعم أدب الوقار وعز سلطان التقى، التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. ها الشيخ محمد نجيب يلا بسم الله جاب الجواب. طيب هتيجي هتيجي ان شاء الله تجتمع. يلا يا كريم كريم جواب ما فعل منصوب. يقبل جواب فلا يراجع هيبة هيبة هيبة. والسائلون نواكس نواكس نواكس الأتقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، التقى عز سلطان التقى، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المطاع وهو المطاع وليس ذا سلطان. يعني ليس هو الأمير لكن الأمة تطيع. معنا؟ نعم. العروس يلا العروس جديد. يعبى الجواب فلا يراجع. لازم نكلف العروس بحاجة. العلم عايز بسرعة. يلا تفضل. يعبى الجواب فلا يراجع هيبة. يعبى الجواب مفعول به. يهدى الجوانب إلى رضا عزة والسائلون نواكس الأبطاني أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذات سلطان. تمام، يلا يا شيخ محمد نجيبها. يا بالجواب، يا بالجواب فلا يراجع هيبتا والسائلون نواكس الأبطاني أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذات سلطان. أحسنت، يلا أبلغ الشيخ سعد اليوم إن شاء الله، سلم عليه. طيب، هنا بارك الله فيكم، يقول الإمام مالك عرفنا مذهبه. طيب، وعرفتم أيضا مذهب إيش؟ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن المسألة لا تخرج عن السنة الواردة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك عمل منين استنبط؟ ها؟ استنبط منين؟ الكلام عائشة، من استنبط عائشة رضي الله عنها. طيب وأبو حنيفة ها استنبط منين؟ طول الصلاة ها؟ طول الصلاة يعني. طول الصلاة يعني قال لك ممكن ايه تقرأ في ركعتين دولة بالأعراف. طب وليه ينفع؟ نحن أقرأ في ركعتين بالأعراف، طب أنا أصلي أمتى بقى؟ وأصلي الفريضة إزاي؟ لا أقرأ في ركعتين دولة بسورة يوسف. الله، طب أنا أخلص متى؟ ما ينفعش لا، بقول لك المقصود عند طول القيام عند أبي حنيفة طول خالص ما يهمكش، لا أنت بتخفف برضه عشان الإمام ممكن المؤذن يقيم الصلاة، تدرك ما تضيعش الفريضة. هذه مسألة، المسألة الثانية المفترض أو كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي ركعتين بعد قيام الليل، وطول الليل قيام تعبان معنا فيخفف الركعتين، يستفتح الصلاة بإيه؟ بركعتين خفيفتين صح؟ من الليل، شراط الليل يصلي ركعتين أول حاجة، أول ما يستفتح يعمل إيه؟ ركعتين خفيفتين، وبيختم بركعتين خفيفتين. معنى؟ ها؟ بعد الوتر. أي ما هي الصلاة اللي ركعتين الفجر بعد الوتر، تمام؟ ختام بتاع الصلاة ها؟ قيام. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الإيه؟ بعد الوتر بيصلي ركعتين ركعتين، أما يقدم وقت. معنى؟ بعد الوتر يصلي ركعتين بتاع الفجر. ركعتين الفجر. ولا ركعتين قيام. هم ركعتين الفجر. طبعا هذه مسألة برضه إيه؟ ما تنسوش إن فيها تنازع. حتى ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله استحباب ومشروعية صلاة ركعتين بعد الوتر. معنى غير سنة الفجر. شو وقت الوتر؟ اللي عندكم اللي منكم عنده كتاب ايه اسمه رفع الستر عن ركعتين بعد ايه بعد الوتر. ها؟ كتاب رسالة ابن حجر العسقلاني ومحققة. رحمه الله. فأثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر غير سنة لكن ليس على سبيل الدوام، ليس على سبيل الدوام. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل من الليل أو بالليل. معناه فركعتين فجري لا تعد أنهما في الليل، لكن هي في مقتبل ومبتدأ طلوع الفجر. طلوع الفجر، بارك الله فيكم. إذا أنت برضه هذا أنت يعني في صلاة المغرب سنة المغرب بتقرأ بإيه؟ قل هو الله أحد والكافرون. طب سنة العشاء نفس الشيء. طب بدأت بإيه؟ ها؟ راتبة الفجر. بدأت اليوم برضه قل هو الله أحد والكافرون، وختمت الخمس صلوات بإيه برضه؟ نافلة بتاع العشاء بقل هو الله أحد والكافرون. إذا تبدأ التوحيد وتختم بالتوحيد. من كان آخر كلامي إيه؟ لا إله إلا الله، فين يروح؟ دخل الجنة، لأن التوحيد هو الذي خلقت له والذي وجدت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بارك الله فيك، أنت خلقت من أجل هذا. مفتاح دعوة الرسل التوحيد، مفتاح يعني إيه؟ نوافل اليوم ركعتين فجر، أيضا بالتوحيد، توحيد عملي وتوحيد علمي، ها؟ توحيد إرادي طلبي وتوحيد برضو علمي خبري. كل ما الله أحد في التوحيد العلم الخبري وكن الكافرون في العمل الطلبي اللي هو توحيد الالوهيه. بارك الله فيك. طيب نرجع ثاني، وبهذا الحديث تمسك مالك وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في هاتين الركعتين، وليس فيه إلا أن عائشة شكت هل كان أقرب الفاتحة أم لا شدة تخفيفه لهما، وهذا لا يصلح التمسك به لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة من طرق متعددة كما تقدم. قد أخرج ابن مالك عن عائشة نفسها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الفجر، فكان يقول نعم لا عفوا نعم الصورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا ملازمة بين مطلق التخفيف والاقتصار على الفاتحة، لأنه من الأمور النسبية. التخفيف يا إخوة أمر نسبي، معنى قد يطول الإمام مثلا وانت في نفسك كده ان صلاته خفيفه، صح؟ وقد واحد من الائمه الاخرين مثلا يصلي بقصار الصور وانت في نفسك انه طول، صح؟ مش ده بيحصل؟ حسب قراءه الامام ونغمته وصوته وترتيبه وما الى ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان احيانا يصلي بالاعراف. حتى بيصلي بالاعراف والصحابة ما شاء الله ربهم عليهم، لا يتمنى أحدهم أن يقف النبي عليه الصلاة والسلام وتنتخر من حلاوتها. وكان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بإيه؟ الصفات والورد والحديد. كان إيه يأمرنا إيه بالتخفيف ويأمرنا بإيه؟ لأن هذا أمر نسبي. إن شاء الله شو ما يسمع ستك كده يصمد لنا بالصور دي. لا ما تخافش، انت على كرسي، انت على كرسي الحمد لله. الشباب اللي فينا عامل كويس. لا ما انت على كرسي الحمد لله، فاذا تعبت نزلت على الكرسي مش مشكله، لكن احنا دائما بنوصي الشباب بالتخفيف فعلا. انا من طريقتي فعلا ان اوصي دائما الشباب بالتخفيف، لا وراء الشباب. صح الشاب قوي، الشاب قوي. معنا وبعدين انتوا اخوه اللي راكب السياره وماسك الدركسيون لو في مطول حاجه ما يشعرش زي الثاني على يمينه وخلفه صاحب الدركسيون زي الامام. ماشي تمام، لكن اللي وراه هم اللي يشعروا بالتطوير، يشعروا بايه؟ بالمطبط والتطوير. جزاكم الله خير. فممكن احيانا الامام مش مراجع الصوره قوي وعايز يختمها ضروري يختمها، ويجيبه بقى يلخبط لك، يجيب لك الآية اللي في الأول في الأخير والأخير في الأول، ويقطع الآية وده يرده وده يرده، هتصبح الصلاة هتتعب الناس، يعني كيفياته كده بهالطريقة هتتعب الناس. فيرجع الصورة واللي يبدأ كده أهو ياخد صورة قصيرة ويريح نفسه ويريح الناس. خلاص يا إخوة؟ جزاكم الله خير. وأنا قصة حكيت لكم قصة الرجل اللي كان شاب من الشباب كان يصلي ما كانش مراجع الصورة. فده يرده وده يرده وده يرده وده يرده، فين وفين لما خلص الصلاة؟ لما خلص الصلاة كده يوم واحد من الشباب في آخر الصف بقول له يا ابني يبقى راجع الصورة، يا ابني يبقى راجع الصورة. فإحنا مش عايزين واحد من الناس يقول يا ابني يبقى راجع الصورة، نجيب الصورة صح. وبعدين رمضان جاي علينا، ما ينفعش بقى كلنا هنمسك المصاحف، كده عايزين مجموعة كده كافية، عدد كافي يصلي من غير مصحف. ده اللي احنا عايزينه. عشان ما هو اعداء الاسلام لما يشوفونا نصلي من غير مصاحف يقولوا الله اكبر، ده مش هيسيبونا. الحمد لله مش هيسيبونا لما يشوفونا كده نصلي من غير مصاحف، ده الاسلام الصح. مش هيسيبونا، ده هيطلعوا يعني عيوننا ان شاء الله. جزاكم الله خير. اما يمسكوا يقول لك ماسك مصحف يصلي من غير مصحف، صحيح ما بيقولش حاجة، الصلاة مصحف وهي موجودة صحيح معنا، لكن يقول لك شوف عندهم تقصير أو طول السنة بيشتغلوا هنا بيشتغلوا هنا بيشتغلوا هنا ملهيين، خليهم يلتهوا يقول بقى مبسوطين. بيصلوا في المصاحف خليهم يدهم مكسلين. فهمتني؟ جزاكم الله خير. قال نعم الصورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا ملازمة بين مطلق التخفيف والاقتصار. ده كلام جميل جدا من الإمام الشوكاني على الفاتحة، لأنه من الأمور النسبية، عن التطويل والتخفيف من الأمور النسبية. وقد اختلف في الحكمة في التخفيف لهما، فقيل ليبادر الى صلاه الفجر صحيح في اول وقت وبيجي ليه؟ لان كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي بغلس ولا يسفر ها؟ انما يدخل بغلس ويخرج باسفار يعني يطيل طرف. قال وبه جزم القرطبي وقيل ليستفتح صلاه النهار بركعتين ايه؟ ها؟ عشان ما يملش ويتعب من النوافل. ده لعلمكم يا اخوه العلماء قالوا لماذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن النوافل في اوقات معينه وكرهها في اوقات معينه؟ قالوا ليستجم البدن ما يملش من النوافل. اشوف ازاي؟ يقول لك ما تصليش في وقت ده والوقت ده ما تصليش فيه والوقت ده ما تصليش فيه. ايوه تقبل على العباده بعدين وانت مشيت. شوف ازاي؟ سبحان الله ما اكمل هذا الدين. قال هنا وقيل ليستفتح صلاه النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاه الليل يدخل في الفرض او ما يشابهه بنشاط واستعداد تام. ذكره الحافظ في الفتح والعراقي في شرح الترمذي. نقتصر بهذا وان شاء الله لقاؤنا الليله بين مغرب وعشاء هنا ان شاء الله في روضه المتنزه كتاب الفقه واحكام منك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم. لا لا اشكرك. بلى بلى نعم.